بالنسبة للإنس بعث الله لهم الرسل إليهم من جنسهم لتبصيرهم الطريق المستقيم، هل هناك رسل من الجن يبصرونهم أيضا لتبليغ دعوة الله؟ المعروف عند أهل العلم أن كل هذا الرسل من الإنس كما قال تعالى: ما أرسلنا الرسول إلا من لسان قوم ما سيقول به إلا رجالا نوحي إليهم. المشهور أن الرسل من الإنس وأن الجن يبعث لهم نذر من الرسل، الرسل يبعث لهم نذر من الجن لتفصيلهم وتوجيههم. وقال بعض أهل العلم أن الله أرسل الرسل منهم قوله تعالى: يا رب الجن والإنس ألا يأتي رسل منهم. وكلا القولين له وجه، فالحق أن الجن أكثرت عليهم الحجة سواء كان الرسل مبعوثين إليهم أو بالرسل مبعوثين للإنس، فإنهم يبلغون من جهتهم كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بهم، فهم يبلغون والكتاب لا كتاب لهم وكل فلا سنة لهم إلا ما أشرهم الدليل به. فالقرآن والسنة حجة على الجن والإنس جميعا، والرسول بعث الرسل إليهم جميعا. وأما قول منهم رسل فهذا هو محل الخلاف والمشهور الذي عليه علامة العلماء وأكثرهم أن الرسل جميعهم من الإنس، وأن الجن يرسل النذر من الرسل البشريين يرسل لهم نذرا منهم يبلغهم الرسل، والنذر يبلغون الجن ويبصرونهم ويفقهونهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.